قال الإمام مالك رحمه الله: باب القضاء في المكاتب. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. هذه قاعدة عامة وجاءت من عدة روايات. المكاتب عبد، أي في حكم العبودية ما بقي عليه من كتابته شيء. وجاء صريحا في بعض الروايات: ما بقي عليه درهم. وكما يأتي أن عبد الله بن عمر كاتب مملوكا له على 35,000 درهم وأسقط عنه 5,000 في آخر الكتاب، وأتوهم من مال الله الذي آتاك. فإن كان كاتبه على 40,000 درهم وبقي عليه درهم واحد، فإلى أن يدفع هذا الدرهم هو عبد وله حكم العبودية. فإذا عجز يرد شيئا؟ لا. هل يعتق منه بقدر ما دفع؟ عجز عن نصف المبلغ، هل يعتق نصفه؟ قالوا لا، لا يبعض. وهذا الذي سيبحثه مالك رحمه الله. والقاعدة الأولى أن هذا المكاتب له حكم العبودية، لا يزال في الرق حتى يؤدي كل ما كاتب عليه، وهو عبد ما بقي عليه شيء، وشيء يصدق على 10 درهم، ولكن جاء النص صريحا ما بقي عليه درهم، وهذا للتقليل.